نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أيضا أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، كما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشفع عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وكذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه صاحب المقام المحمود، وهي شفاعة الأمة يوم القيامة حين يشفع عند الله تبارك وتعالى بإذن الله في فصل القضاء بين أهل الموقف. وهو صاحب لواء الحمد آدم ومن بعده من الأنبياء فالفضل صلوات الله وسلامه عليه، وهو صلوات الله وسلامه عليه صاحب الوسيلة، وهي منزلة من الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله. فهذه بعض خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، وهي كثيرة ذكر أهل العلم من صنفوا فيها مصنفات كراسية، وتلك الخصائص توجب له صلوات الله وسلامه عليه على أمته حقوقا وواجبات. فمن حقوقه على أمته صلوات الله وسلامه عليه الإيمان المفصل برسالته ونبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعتقد المسلم أن شريعة التي جاء بها رسول الناس أجمعين. فأوجب الله رب العالمين على الأمة محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتعظيمه وتوقيره وإجلاله في حياته وبعد مماته. قال الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وتعظيمه بعد مماته بتعظيم سنته وتعظيم حديثه عند سماعه وتعظيم سيرته صلوات الله وسلامه عليه بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وذكر، وأن لا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرح. ومن تمام حقوقه علينا صلوات الله وسلامه عليه الإكثار من الصلاة والسلام عليه، فإن الله رب العالمين أمر بذلك في كتابه. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن صلى عليه صلاة صلى الله رب العالمين عليه بها عشرا. وقال بنبي قوم ونفسي: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، وإنما يبخل عن نفسه، لأن الله رب العالمين أعطاه سببا عظيما ينتفع به الدرجات وتقبل به الدعوات، وهو الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله محمد. فبخل على نفسه بماله، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة كما أصاب بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن تمام حقوقه علينا أيضا محبة أصحابه وآل بيته وأزواجه وإجلالهم وتوقيرهم والاستنصار لهم وعدم تنقص أحد منهم، فإن الدعاء لهم من الإيمان. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه وأوصانا بآل بيته، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. وفي ذلك نزل قول الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وإنما يكون محبة أهل البيت باحترامهم وإسلامهم واتباعهم فيما تابعوا به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلوات الله وسلامه عليه في أصحابه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد النعمة ما بلغ ضد أحدهم ولا نصيبا، أي ما بلغ ضد أحدهم نفقة ولا نصيبا ملكي، لسبقه في الإسلام وجهاده في سبيل الله رب العالمين وإيصاله لنا هذا الدين بالأرواح والنهج. لذلك ورد عن أبي زرعة رحمه الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، أن يظهر الإسلام ويبطل الكفر، لأن هذا الدين وصل لنا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يشرحهم أو يتنقص منهم إنما أراد أن يتنقص من هذا الدين فإنه زنديق. وقال الإمام أحمد: إذا رأيتم الرجل يقع في أحد من أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام، فاتهموا على الإسلام. ومن تمام حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم عدم الغلو فيه بإطوائه ورفعه مكانة لا تنبغي إلا لله رب العالمين. فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تجاوز الحد فيه، وتجاوز الحد فيه والغلو فيه من أشد ما يؤذيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. وقال الله جل إذا دعا الإمام الحاكم أو